إلى شيء من ذلك. اللهم أعنا وثبتنا واقبل توبتنا. ومن عودتنا إلى الله وتوبتنا إليه نرجع إلى سيدنا النبي. والحقيقة أنني أحب رسول الله، أنا أحبه. والحقيقة أن كل من عرفه لا بد أن يحبه، وكل من عاش في هذه الدنيا ورأى تلاطم أحداثها وعايش سيرته وهديه وأقواله ونصائحه لابد أن يحبه. ومن نظر في معجزاته وعظمته صلى الله عليه وسلم لابد أن يحبه. نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. محمد أعظم اسم وأروعه، محمد أضوأ نجم وألمعه، محمد أهدى سبيل وأبرعه. صلوا عليه وسلموا لعلنا نحشر معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه، اللهم احشرنا معه، اللهم أدم علينا نعمة أن نكون معه في الدنيا والآخرة. آمين. محمد رسول الله والذين معه. محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى، صلى الله عليه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محمد هو الأسوة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة. رسولنا لنا قوة، العز في هديه أجمع. صلوا عليه وسلموا تسليما لعلنا نحشر معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. محمد صلى الله عليه وسلم منصور، وتابعه منصور، مهاب، مجاب، فارس جسور. النصر مألوف معه. صلوا عليه وسلموا تسليما لكي نحشر معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إخوتي، نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أن نسير معه. سرنا معه رحلة الهجرة خطوة بخطوة، ونحن الآن على أبواب المدينة بعد طريق شاق طويل، بعد أيام وليالي ودروب. وأحب قبل أن أدخل في غمار السيرة مرة أخرى أن أقول أن من يطالع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يجد أنها استوعبت كل تفاصيل الحياة، كل دقائق حياة إنسان يجدها. وجدت نصا عجيبا لابن القيم عليه رحمة الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقول: ومما ينبغي أن يعلم، أنا هدفي الليلة دي إن أنتوا تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وانكم تفخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانكم يا مسلمين يا عباد الله يا احباب الله يعني تعتزوا بان تابعك وقائدك، بان من تتابعه بان متبوعك وقائدك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول ايه؟ ومما ينبغي ان يعلم ان كل خصلة من خصال الفضل قد احل الله رسوله في اعلاها وخصه بذروة سنامها. يعني هو بيتكلم في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. فالفقراء احتجوا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، والاغنياء احتجوا ايضا بحال النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل خصلة من خصال الفضل احله الله في اعلاها ومكنه من ذروة سنامها. الكل، كل الصفات، يقول فاذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا. فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف فقد غزا وجاهد، احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم، احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. وإذا احتج به الفقير الصابر، احتج به الغني الشاكر. وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها، احتج به العلماء على فضل العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه ونشره، فقد كان في ذلك من المحل الأكمل صلى الله عليه وسلم. وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم والذلة على الناس، احتج به أرباب العز والقهر، القهر للمبطلين والغلظة على الكافرين والبطش بالمجرمين. وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة، احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح البريء الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل والأصحاب. وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب، احتج به أصحاب المداراة والحياء والكرم أن يبادروا الرجل بما يكرهه في وجهه. وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود، احتج به الميسرون. وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه، احتج به راعي إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه بعث بصلاح الدنيا والدين. وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها، احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها دون تعلق قلب. وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع، احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع. وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال، احتج به من انتقم في مواضع الانتقام. وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله، احتج به من منع لله وعادى لله. وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد، احتج به من يدخر لأهله قوت سنة. وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل، احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كالمشوي والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه. واذا احتج به من سرد الصيام احتج به من سرد الفطر، فقد كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا من النساء والطيب. وإذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه احتج به من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن. وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه احتج به من باشرها بنفسه، فأجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن. وإذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية احتج به من خالطهن بالمعروف وبالحق. وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدر احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب. وإذا احتج به أرباب الحكم بالظاهر احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة، مش السياسة بتاعتنا، لا لا لا، يقصد إدارة الحياة. احتج به أرباب النظر في إدارة الحياة بالقرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة عليه صلوات الله وتسليماته. انتهى كلام ابن القيم. هذه من جوانب عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه بلغ في كل خصلة أكملها، وبلغ في كل رتبة أعلاها، وبلغ في كل خلق أعظمه، ولم يدع لأحد بعده أن يشاركه في شيء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. الأمة اليوم أحوج ما تكون أن تعود لدراسة سيرة رسول الله. كنت في مجلس وجعلتني هذه الكلمة أعتز بالمنهج لما قلت قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هي دي، إياكم والمحدثات، عليك بالعتيق، عليك بالقديم. دايما أقول كلها في النار إلا واحدة، قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما كان عليه يومها هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، يومها، مش بدمغة أهل اليوم، يومها. تعالوا لنسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والليلة فرح، الليلة عيد دخول النبي إلى المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سار وسرنا معه بعد مكابدة الحر والجوع والقلق، قلقت قلوبنا معه. صلوا عليه وسلموا تسليما، لعلنا نحشر معه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدد الظلمات، محمد مؤيد بالوحي والآيات، محمد لا تجارب ولا مناظرات، الحق فيما شرعه. صلوا عليه وسلموا تسليما، لعلنا نحشر معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ماذا كانت يثرب قبل أن تطأها قدم النبي؟ أي ذكر ليثرب في التاريخ قبل أن يتفجر منها نور أعلام النبوة؟ ولا شيء. فلما دخلها صارت المدينة المنورة، المدينة المنورة. اقترب انبثاق نور الهدى وحان تفجر ينابيع الإيمان في تلك البلدة المباركة الميمونة. كان أهل المدينة في شوق شديد لرؤية رسول الله. عارفين بدأ لي الليلة ان مش اهل المدينة بس اللي كانوا مشتاقين، ده المهاجرين اللي سبقوا سيدنا النبي وراحوا المدينة كانوا متعودين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 10 ساعات ونص، فلما راحوا المدينة افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعارف يعني ايه انك تفتقد النبي؟ حاجة مش سهلة، انك انت تبقى عايش معاه وبعدين تفاجأ ان الحياة خلو منه. ان حين تخلو الحياة منه، لفيت كده عشان الفراغ ده كله، حس ان في الدنيا فاضية لما يكون ما بيشوفش النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا بيقعد مع النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا بيسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا قاعد يتابع نزول القرآن كل يوم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قاعد يصلي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى كان عايشين المهاجرين في المدينة ازاي من غير ما يشوفوا النبي؟ فكانوا إليه أشوق. أهل المدينة مشتاقين لأنهم ما شافوش، نفسهم يشوفوه، ما عاشوش معاه، نفسهم يعيشوا عيشته. لكن المهاجرين كان شوقهم أصعب. دايما نقول إن شوق اللي ما راحش الكعبة أقل من شوق اللي راح. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم يسر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا حج بيتك هذا العام يا حي يا قيوم. كان أهل المدينة في شوق شديد لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه كما ذكر عن بعضهم كانت قلوبهم ترتجف من الفرح في انتظار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وطوبى لمن اكتحلت عيناه برؤية النبي، وطوبى لمن رآه، طوبى لمن سمعه، طوبى لمن جالسه، ثم طوبى وطوبى وطوبى لمن أحبه، لمن أحبه وسار معه واتبعه ليكون يوم القيامة معه محمد صلى الله عليه وسلم والأصحاب. خير من وطئ التراب، سلفنا فهموا الكتاب، أرضى سبيل وأطوعه، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب نحشر معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. لما سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا ان النبي خرج من مكة كانوا يغدون كل غداء الى الحرة، كل يوم الصبح بعد صلاة الفجر كل يوم يخرجوا تخرج المدينة كلها عن بكرة أبيها إلى الحرة، خارج المدينة أطراف المدينة بره يطلعوا فوق يبصوا النبي جاي وصل كل يوم، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، الشمس تحمى يروحوا راجعين تاني لبيوتهم. فانقلبوا يوما بعدما طال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود، قال له اليهود كانوا مستنيين كمان، بس مستنيين ليه؟ ألا لعنة الله على هؤلاء الظالمين المجرمين لعداوته. ربنا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الشاهد كانوا ينتظرون، أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم حصن من الحصون، حاجة عالية كده، فلأمر ينظر إليه، كان بيبص على حاجة معينة يعني، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين عليهم ثياب بيض صلى الله عليه وسلم، كان بيحب اللون الأبيض صلى الله عليه وسلم، كان بيحب يلبس الأبيض، ولذلك أحبابه يحبون ما يحب، يحبون ما يحب. قال كده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتتبع الدباء، فمن يومها وأنا أحب الدباء. النبي كان بيحب اللون الأبيض، خلاص نحبه ليه؟ النبي كان بيحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي، لما شافهم نور، رأى وجوههم وثيابهم كأنهم نور يدخل إلى المدينة. وأنا بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من تراب ومولود من نكاح، وحد يقول قال هو إن النبي مخلوق من نور، لا لا لا لا لا، الكلام ده لا يجوز أبدا، بل اعتقاده أخشى عليه من أخشى على من يعتقد هذا مفارقة الهدي الصحيح. أنا خايف أقول كلمة كبيرة، بس نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، خلق كما يخلق البشر وولد كما يولد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا لا ينقص من قدره ولا يقلل من مكانته ولا يعني ينقص من عظمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يزول بهم السراب فلم يملك اليهودية إلا أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم. جدكم مش الجد اللي هو أبو الأب، وإنما مقصود بها حظكم وصاحب دولتكم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، ثار المسلمون إلى السلاح، دي عادة لتعظيم الإنسان. مش عارف انا العادة دي موجودة ولا لا، ان كان لما يجي ضيف كبير يضرب 21 طلقة. الصعيدة لما يقابلونا برضو يضربوا نار في اللهم ارحم الموحدين من الصعيدة. وهكذا، وما زالت حتى في الارياف في الفلاحين ان يخرجوا، يعني مسألة الخروج بالقوة وبإظهار الفرحة. فثار المسلمون الى السلاح، كل واحد جري على سيفه على رمحه على نباله على خزته على درعه على، اخذ السلاح وخرج الناس في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم ويقولون الله اكبر جاء رسول الله، الله اكبر جاء رسول الله، الله اكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقوا رسول الله بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف بقباء ذلك يوم الاثنين الأول من شهر ربيع الأول. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نزل في قباء يوم الاثنين الأول من شهر ربيع، وقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أيضا من أدب سيدنا أبو بكر ومن تعظيم سيدنا أبو بكر لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي عليه، الرسول قاعد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر واقف جنبيه كده. جلس رسول الله صامتا صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر وخلع رداءه ووقف يظلل فوق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. راحت الشمس جات كده على سيدنا النبي، سيدنا أبو بكر قلع رداءه وقف يضلل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عند ذلك عرف الناس أن الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام، من الاثنين إلى الخميس أو الجمعة، قعد الاثنين والثلاث والأربع والخميس ويوم الجمعة تحرك. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل لكن أنا برضو اللي جاي لا أقطع بهذا الأمر، أن أهل السير مختلفين، بعضهم قال الاربع ايام دول الاثنين والثلاث والاربع والخميس وتحرك يوم الجمعه، وبعضهم قال اسبوع للاثنين اللي بعده، وبعضهم قال 15 يوم اسبوعين، بعضهم قال 22 يوم، 3 أسابيع قعدها في قباء. اسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء في تلك الايام وصلى فيه، وهو اول مسجد عام اسس في الاسلام، ونزلت فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد في الإسلام بني لعموم الناس. فلما كان يوم الجمعة، وهذا ما اخترته إن الرسول قعد بس 4 أيام، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله. ودي نتعلم منها دايما يا جماعة الوفاء، أن أولى الناس بالرجل أهله، عائلته، قبيلته، أقرباؤه. قال الله وآت ذا القربى حقه، فهؤلاء الأقارب لهم حق. ما ينفعش ان يبقى أقربك موجودين وتولي أحدا غيرهم. فلذلك أرسل إلى بني النجار أخواله، فأتوا جاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة وهم حوله، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد الذي ببطن الوادي، وادي رانونا، اللي بيقولوا عليه الوادي وادي رانونا، وادي رانونا هذا كان في بني سالم بن عوف، وكانوا 100 رجل بني سالم بن عوف. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلى الجمعة في هذا الوادي في بني سالم بن عوف، ومعه بنو النجار، وكانت أول صلاة جمعة في الإسلام. لم تكن هناك صلاة جمعة قبلها، قالوا لم تشرع إلا في هذه الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتمكن من الاجتماع بأصحابه حتى يقوم جمعة ذات خطبة وإعلان فلشدة المشركين في مكة. فهذه الجمعة كانت أول جمعة، وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة مؤثرة في هذا اليوم، خطب خطبة عظيمة، وقف في وسط هؤلاء كانوا كادوا يبلغوا 200، وخطب فيهم خطبة عظيمة

يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هذه خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسبحان الله، تلاحظ في خطبة سيدنا النبي، يعني موعظة النهاردة في خطبة الجمعة، وكانت في القليوبية، بنشكر الناس الصفا المسجد اسمه، نشكر الناس القليوبيين، أصحاب مسجد الصفا وأهل مسجد الصفا، الإخوة، البلد نفسها، يعني أشكر لهم حفاوتهم وإكرامهم، جزاهم الله خيرا. بقول الخطبة النهاردة كان حسيت إنها بسيطة، يعني مش كلام عالي ولا عناصر عالية ولا لغة، كلام بسيط. وهذه اللي أنا حسيته في خطبة سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، أكثروا ذكر الله، اتقوا الله. سبحان الله، يعني أنا أريد أن أعتمد في هذه الأيام لنفسي منهجا. الكلام البسيط المناسب لبسطاء الناس، وفي نفس الوقت مراجعة عرى الإسلام التي انحلت في قلوب الناس. النهاردة كان الكلام تركيزه على الكفارات فيما يختصم الملأ الأعلى. بقول إن الناس النهاردة بتتكلم في إيه؟ فيما يختصم الناس النهاردة، وفيما يختصم الملأ الأعلى. يختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات. شوف بقى الملأ الأعلى بيتكلم في إيه؟ والناس النهاردة بتتكلم في إيه؟ الملأ الأعلى مشغولين بإيه؟ والناس النهاردة مشغولين بإيه؟ فالكفارات، كثرة الخطى إلى المساجد، والمكس في المسجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على المكروهات. فتكلمنا عن قضية المكس في المسجد، عبادة مأجورة. النهاردة اللي بيدخل المسجد يقعد الناس شوية، يقوموا الصلاة، عايزين نمشي، ساعة ما يخلص السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عينه على الجزمة جاري على الشارع. ففي حاجة بتقرصك في المسجد، مستعجل ليه؟ بتجري على ايه؟ وراك ايه؟ رايح فين؟ اقصد الكلام البسيط ده اللي هو محتاجين نرجع له تاني. والاعمال دي اللي هي المشي على الرجلين للمسجد. النهاردة التكاتك سهلت على الناس، يخرج من بيته بينه وبين المسجد 10 خطوات، يلا اخذ التكتك ده وادفع له جنيه. امشي على رجليك، تتغبر قدماك في سبيل الله سبحانه وتعالى. المشي، يعني انا كل ما اقرأ الحديث ده اقول الواحد نفسه فعلا يمشي. واحنا بفضل الله عملناها مرة زمان، الكلام ده مثلا قول سنة 88 87 86، قول من 25 سنة، يعني مشينا من المعتمدية من بيتنا الى مسجد الشيخ اسامة عبد العظيم في البساتين. ماشي، حديث قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وأتى الجمعة فاقترب وأنصت ولم يلغ وصلى ما كتب له، كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. المشي على الرجلين ده مطلب شرعي، مشى ولم يركب، لذلك قال كثرة الخطى مشى ولم يركب نص على انه لم يركب، مشى ولم يركب. الواحد يمشي على رجلين المسجد يروح كل خطوة عمل سنة، سبحان الله العظيم، صيامها وقيامها، يعني عمل صيام رمضان وقيام رمضان، يعني ضمانة عجيبة جدا. لذلك لما اتكلمنا عن الدرجات النهاردة قلنا ان درجات الجنة لا تحصى، لا تحصى، قد تكون درجات الجنة والله اعلم ملايين الدرجات، لان لما نقول بقى بكل خطوة يرفعوا درجة يبقى الدرجات قد ايه، لما نقول بكل سجدة يرتفع درجة يبقى درجات قد ايه، لما نقول بكل آية يرتفع درجة يبقى الدرجات قد ايه، الدرجات كثيرة جدا جدا. عشان كده بيبقى واحد في درجة والتاني فائب مليون درجة. ولا يظلم ربك احدا. الشاهد ان العمل اليوم على ان يشغل الناس بالله بعد ان انشغلوا عن الله، وان تعود حور الاسلام. الكلام مرة تانية على اسباغ الوضوء، ازاي نتوضى وازاي ننوي. الكلام النهاردة على اللحية ووجوبها وفرضها، والنقاب ووجوبه وفرضيته. الكلام النهاردة على الاسبال وحرمته، تحريمه. ان الله لا يقبل الصلاة من رجل مسبل ما تحت الكعبين من الازار ففي النار. كلام على هذه المعاني التي صارت اليوم مفقودة، ما بيتكلمش فيها، بقى الكلام في حاجات تانية. وهذه امور جنة ونار. اللهم ارزقنا الجنة يا حي يا قيوم. خطب الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم هذه الخطوة العظيمة، وفيها القدوة لمن أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة كيف يخطب وفيما يخطب. وكان يوما مشهودا في تاريخ الدنيا، يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة راكبا ناقته القصواء، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله متقلدين سيوفهم أمامه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، يرهبون بها أعداء الله ورسوله ومن تسول له نفسه من اليهود والمشركين أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلموهم أنه إذا كان ترك أهله ووطنه إلى الله فلا يزال في عزة ومنعة من أخواله وأتباعه وأنصاره، وإنه لمشهد معبر في الحب يغني عن الكلام والخطب في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجت المدينة كلها بشبابها وشيبها وصبيانها ونسائها وولائدها لتشارك في استقبال القادم الكريم، وليملأوا عيونهم من هذا الذي أصبح ذكره على كل لسان وأنصاره في كل بيت صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده هذا المشهد الحافل عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسعى بين الغلمان. قلنا الغلام ما بعد الفطام إلى البلوغ 8 سنين و9 سنين و10 سنوات دول جري. قال: إني لأسعى بين الغلمان يقولون: جاء محمد، جاء محمد، جاء محمد، فأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون: جاء محمد، فننطلق ونجري ونخرج من المدينة ولا نرى شيئا، حتى كان يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فخرجنا نسعى ورسول الله وصاحبه أبو بكر، فكنا في بعض حرار المدينة، ثم بعثنا رجل من أهل المدينة ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: انطلقا آمنين مطاعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقولن أيهم هو أيهم هو. النساء الكبار السن العواتق واقفين فوق السطح وعمالين يبصوا على سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الاثنين داخلين هو مين فيهم إن هم فيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما رأينا منظرا مشبها به يومئذ. قال أنس بن مالك ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أرى يومين مشبها بهما. اليومين عمري ما شفت زيهم. عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي قبض فيه أظلم منها كل شيء. هكذا الحب وهكذا حال المحب أنه يرى حبيبه إضاءة كل شيء ويرى فقدانه ظلمة كل شيء. بعد الجمعة دخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا دعوه تفضل انزل عندنا البيت واسع هنا العز والمكانة هنا الحلقة والسلاح هنا الستر والقوة والمنعة. أتاه رجال من بني سالم بن عمرو بن عوف فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. ويتشبثون بالزمام الناقة اللي جنب بتاع الناقة ده عمال يشد ويجيب الناقة الناحية دي وده عمال يشد ويجيب الناقة الناحية دي ناقته القصواء. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة خلوا سبيلها فإنها مأمورة خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به. رسول سايب الزمام اللي قام على رقبتها ما بيسدش رقبتها يمين ولا شمال سايبها كده دعوها فإنها مأمورة. القصواء ده القصواء دي دي دي دي لما كان في صلح الحديبية والرسول صلى الله عليه وسلم يوجه القصواء عشان تمشي في جهة مكة مش عايز تمشي فقال الناس خلأت القصواء. خلأت يعني حرنت يعني حرنت مش هتمشي. فقال صلى الله عليه وسلم كلا والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. فاكر انا زمان وكنا كده غلمان صغار لا مش غلمان شباب ودرس للشيخ صلاح ابو اسماعيل الله يرحمه رحمة واسعة ابو الشيخ حازم دلوقتي ده ربنا يكرمه وينصره. كان بيتكلم عن اسم الله المهيمن. الشيخ صلاح ابو اسماعيل الله يرحمه رحمة واسعة كان مشايخنا الذين تعلمنا على ايديهم تعلمت منه هذا الاستنباط للفوائد. كان فيه فتح جميل في هذا الجانب الله يرحمه رحمة واسعة. كان يتكلم عن اسم الله المهيمن وذكر حادثة القصواء هذه أن قال ولكن حبسها حابس الفيل. فشوف بقى القصواء اللي مشيها ربنا جل جلال. لكن الملحظ اللي قاله أنا عمال أتذكر دلوقتي بس، إنه قال شوف ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في ناقته، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. فقال ساعتها أظن ثقتك في زوجتك، إن لما يقال حرمت تقولي وما ذاك لها بخلق. معرفة بخلق دابته وحال دابته وثقته في طاعة ومتابعة ووفاء دابته له ووفاؤه لدابته. قال الأولى من هذا انك انت يكون وفاءك عليه رحمة الله لزوجتك وثقتك بها وتعاملك معها. شاهد ان لما كانوا يمسكوا عنق الدابة تعالي كده تعالى كده يا رسول الله عندنا، دعوها فانها مأمورة. انطلقت القصواء ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، وكلما مر بدار من دور الانصار في الطريق عرضوا عليه ان ينزل عندهم في العدد والعدة والمنعة، فيقول لهم مثل قولته الاولى: حتى وصلت الناقة الى موضع مسجده الشريف صلى عليه صلى الله عليه وسلم فبركت عنده. والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم راكب عليها لم ينزل، والمكان يومئذ مربد للتمر لغلامين يتيمين من بني النجار في حجر معاذ بن عفراء، يقال لأحدهما سهل والآخر سهيل ابن عمرو بن عباد ابن ثعلبة. بركت الناقة ثم قامت سارت وسارت غير بعيد، ورسول الله واضع لها زمامها صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يثنيها به، ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه وألقت بجيرانها. خلاص كده الوضع النهائي، بركت في نفس المكان الأولاني ورمت رقبتها، يعني خلاص انتهينا. فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: هذا هو المنزل إن شاء الله. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى له مسجد. وقدم أبو أيوب فحمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في بيته وكان أمام المسجد. فكل الناس يقول: عن عندنا يا رسول الله، إلينا يا رسول الله. فقال: الرجل مع متاعه. فدخل بيت أبي أيوب فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فرحة أبي أيوب حين دخل رسول الله بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحين دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب لم تسعه الفرحة هو وزوجته حتى صار يتخبطان في الحائط، كما جاء في وصف الحال انه بقى يجري يخبط في الحيطة دي ويخبط في الحيطة دي، عايز يوسع البيت، مش عايز يتنطط يقول رسول الله عندنا، رسول الله ببيتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في تأسيس دولته. إخوتي نقف مع عمله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، ولكني ما زلت أتساءل: كيف حالكم مع الله؟ بعد رمضان خلاص هنبطل بقى، هنريح، هنسترخي، احنا عايزين نبدأ نشتغل جزء قرآن كل يوم. الحداشر ركعة ما نسيبهمش ابدا، كل ليلة قبل ما ننام اذا زودنا يبقى ركعتين قبل صلاة الفجر. صيام الاثنين والخميس ثابت زي رمضان.